السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي، بعد ما تعرفنا بالأمس وقبل أمس مع اسم الله سبحانه وتعالى الملك، وتعرفنا عن الآثار الإيمانية التي ينبغي أن تكون موجودة عندنا وفي قلوبنا مع اسم الله الملك، احنا النهاردة أحبابي مع اسم أسماء الله اسم آخر، يعني والله يعني له عظيم الأثر في القلوب بالفعل لو عشنا مع هذا الاسم. النهاردة مع اسم الله الشكور. يعني اسم الله الشكور، تعرف من يعرف يعني اسم الله الشكور؟ ها، يرفع ايدي كده. واحد، اثنين، ثلاثة. اسم الاسم، أربعة. اسم الأسماء الله عز وجل نحن لا نعرف معناه. يعني إيه ربنا شكور؟ معنى أن الله سبحانه وتعالى شكور أنه يجزيك على أعمالك في الدنيا والآخرة، ويشكر الله سبحانه وتعالى لك حسن هذا الصنيع لترى بهذا العمل ثوابه في الدنيا والزيادة عليه أو الزيادة فيه إذا كانت نعمة من نعمه سبحانه وتعالى، حتى إذا أتيت يوم القيامة شكرك الله عز وجل على هذا العمل بالجنة. وعلشان نعيش أكثر مع اسم الله الشكور نرجع للقرآن، لأن كتير جدا من إخواننا بيسألوني إيه أحسن كتاب في شرح أسماء الله الحسنى. أنا أقول إن أعظم كتاب تكلم عن أسماء الله الحسنى هو كتاب ربي تبارك وتعالى. الشكور عباد الله هو الذي يقبل منك عملك ويجزيك عليه بالتوفيق والإحسان والخير في الدنيا والآخرة. تعالوا بنا لنرى بعض النماذج من شكر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الدنيا. وأود من البداية أننا أضرب مثال بصاحب الصورة التي قرأت قبل صورة الرعد، ألا وهو يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام قصته من البداية مأساة، بدءا من حسد إخوته له، ثم من بعد ذلك رميه في غيابة الجب، ثم من بعد ذلك بيعه كبيع العبيد، ثم بعد ذلك وجوده في قصر الملك ومراوغة المرأة له. ده بالفعل حدث ليوسف. امرأة جميلة هيأت الأبواب، غلقت الأبواب، لا رقيب، هي السيدة، هي الجميلة، صاحب المنصب، صاحبة المنصب وصاحبة الجمال وصاحبة المال، وهي التي تدعو وهي الأمرة، وأنا بعيد عن أهلي. كل الأمور مهيئة ليوسف في أن يقع في الفاحشة، ولكنه أعلنها صريحة من بداية الأمر مع الله. فكيف شكر الله سبحانه وتعالى ليوسف هذا الصنيع وضع في السجن؟ طب وده شكر؟ نعم، لان كان السجن هو البوابة لملك مصر. فسبحان الله لما قالت له اما ان يسجن واما ان يعذب العذاب الاليم، هو اختار السجن، المكان الضيق، لان المكان الضيق ده هو اللي هيجد فيه ربه تبارك وتعالى، مش القصور الواسعة. لا لا لا لا، هي القصور الواسعة دي هي اللي هتجد المعاصي والفواحش. هو قال لا، السجن احب الي مما يدعونني اليه. انا يا رب هختار السجن، يعني بعد ما صبرت لك يا رب على مراوغة المرأة، بعد ما صبرت يا رب على ان القى في غيابة السجن ظلما وعدوانا، الله سبحانه وتعالى شكر له هذين الامرين بان فتح له الابواب. يا جماعة، السجن اوضة متر في متر او مترين في مترين او ثلاثة في ثلاثة. بعد ذلك شكر الله له هذا الصنيع بايه؟ قال له ادي مصر كلها بين ايديك، اصنع فيها ما شئت. هذا من باب شكر الله تبارك وتعالى للعبد. ابراهيم عليه السلام قال له ابوه: يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. طب خلاص، سلام عليك. خلاص انت مش عايز تعبد الرب سبحانه وتعالى، خلاص هذا فراق بيني وبينك، انتهت المسألة. وبكل أدب، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتذركم. هذا هو القرار، انت اتخذ القرار. إبراهيم عليه السلام اتخذ القرار، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. انتهت المسألة، انتهت المسألة. كيف شكر الله لإبراهيم هذا الصنيع؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، شوف الشكر اول حاجه، وهبنا لهم اسحاق ويعقوب. الدنيا خلاص يا ابراهيم ضاقت في وجهك بسبب تخلي الارض عنك، فاني ساجعل بين يديك ولدين ومن ذريتهم الانبياء. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب، مش كده وبس، وكلا جعلنا نبيا. وخلينا الاثنين انبياء، وجعلنا من ذريتهم الانبياء. سبحان الله، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى للعبد. بل انظر ما هو اعلى من ذلك، سليمان عليه السلام إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، قاعد بقى بيبص على الجيوش، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، إلى آخر القصة المعروفة. مشروع جنود، جنود، كل هذه الجنود يراها سليمان بأم عينه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قال الله عز وجل في سورة إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يشوف بقى الجيش بتاعه بقى والقوة والجيش والجنود. الخلفة عدت، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. هذه الخير شغلتني عن ذكر الله عز وجل، ردوها علي، مفيش حاجة تعرف بينه وبين ربنا. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. سبحان الله، لما تخلى عن الخيل أنها شغلته عن ربه، الخيل دي هي بتعمل إيه؟ هي التي تحمل الجيوش للقتال. خلاص أنت تركت هذه الخيل لله. طب إذا يعوضك الله أفضل من الخيل آلاف المرات. فقال الله عز وجل إنا سخرنا الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. شكر من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، شكر من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بصوا أحباب النبي لما ادالهم الأمر بالهجرة، سيب أرضك وقع حاجة، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا أرضهم، وهم خاكين في غاية الضعف والذلة. هل يشكر الله العباد على هذا الصنيع؟ طبعا لابد أن يشكرهم الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع. طب كيف شكرهم الله على هذا الصنيع؟ أحبابي، 8 سنين، 8 سنين من الأمر ده، وبعد ذلك يعود هؤلاء إلى أرضهم مرة ثانية بعد أن كانوا أذلة، أعادهم الله أعزة. بعد أن كانوا فقراء أعادهم الله أغنياء. بعد أن طردوا من مكة فتح الله لهم الدنيا وما فيها. بعد ما تركوا الأموال ما مات الصحابة حتى كانت كنوز كسرى وقيصر بين أيديهم. سبحان الله، أمر عجيب. بس لما نعيش مع اسم الله تبارك وتعالى الشكور، كل العجب لا يسوس. تمام، فغزوة تبوك وغزوة دي لها وقع شديد على قلبي. صحابة أحبابي خارجين في يوم حر شديد الحر، خرجوا في أيام الطعام فيها قليل، الشراب فيها قليل، الماء فيها قليل، والعام ده عام مجاعة، يعني العام ده كان عام مجاعة. وكان الصحابة أصحاب أرض، أصحاب ثمار، ومعنى إن هم أصحاب ثمار يعني على ما يروح تبوك ويرجع، ده معنى إن الثمار اللي على الشجرة بدأت إيه؟ تذبل وبدأت تموت، أصبحت تلفة خلاص. وانتوا عارفين ان الثمار في وقت المجاعة سعرها بايه؟ بيتضاعف. سبحان الله، امرهم النبي الخروج، ها حان الوقت للخروج للقتال، خلاص هنخرج يا رسول الله. طب بس يا رسول الله ده جو حر، يا رسول الله ده مفيش ماء، يا رسول الله ده مفيش طعام، يا رسول الله المال اللي فسد وضاع في المدينه ده هنعمل فيه ايه؟ لا، الصحابه ما بيوزنوش الامور كده، الصحابه بيزن الامور بان الله الله شكور، انا هترك هذه الاشياء لله، ربنا هيعوضني الافضل منها. خرج الصحابه في الطريق، الجوع قرص بعد ما المال بعد ما الطعام خلاص انتهى منهم، الطعام قل، الطعام خلص. فجاء بعض الصحابه لرسول الله: يا رسول الله، اذا لنا ان نذبح نواضحنا، نذبح الجمال اللي احنا راكبين عليها. طب ده انتوا كل 10 بيتعاقوا على جمل، لو ذبحوا ال10 يبقى انت هتروح رايح راجع مشي، والمسافه من المدينه لتبوك 780 كيلو رايح جاي مشي. فالنبي قصاد الجوع الشديد اللي راه على وجوه الصحابه اذن له. قال عمر: يا رسول الله، لو اذنت لهم في ذبح النواضح لقل الظهر، ماذا نصنع يا عمر؟ قال: يا رسول الله، مرهم ان ياتي كل واحد منهم بفضل طعامهم، ثم يجمع ذلك في نطع كبير، ثم تدعو الله بالبركه، ثم يوسع هذا النطع على الناس، وينتهي المساله على كده. سبحان الله. شوف، فاخذ كل واحد منهم ياتي بما تبقى ده معه، ده بياتي بتمره، ده بياتي بنواه، ده بياتي بكسره خبز، ده بياتي بحته كده. قال عمر: ثم دعا رسول الله عليها بالبركه، ثم جمع الجيش واعطى كل واحد منهم ما يكفيه ذهابا وايابا. قال عمر: ثم نظرنا الى النطع ويكانه لم يخرج منه تمره. شكر ربنا بيشكرهم على الصنيع ده. طيب الاكل ممكن تتظبط اللي هم واخدين على كده، طمره تحت اللسان وتنتهي المساله على كده، بس الماء هيعيش ازاي من غير ماء؟ ربك يضيعه؟ ابدا والله، ده رب شكور، ربنا رب شكور ما يضيعهوش. ابو بكر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادع الله فان الله لن يضيعنا. يقول ابو بكر: فرفع النبي يديه الى السماء واخذ يدعو. قال: فاظلت الجيش سحابه. سحابه جت منين؟ هي كده. فاظلت الجيش سحابه، فيزال النبي يدعو حتى انزلت ماءها، فملى الناس ترابهم وشربوا واغتسلوا واخذوا ما يكفيهم، فما انزل النبي يده الا وقد متشعت السحابه لم تجاوز الجيش. سحابه جايه له الضمه، دام الباب ان الله شكور. ما تظنش ابدا انك تتقدم الى مخطط وربنا يضيعك، لا لا لا لا، ده ربنا شكور يعني هيشكر لك هذا العمل، هيجازيك عليه في الدنيا وهتشوفها بعينك. طب يا رسول الله، مشكله المال اللي بص في المدينه، التمر اللي ضاع في المدينه، الثمار اللي تلفت في المدينه، لا لا لا لا يا جماعه، انتوا بتتعاملوا مع رب شكور. طب يا رب هتشكر لنا هذا الصنيع ان احنا تخلينا عن مالنا بايه؟ الله سبحانه وتعالى بجند واحد، وهو ده بقى ايه؟ العلاقات من الاسماء. الملك سبحانه وتعالى ارسل جندا من جنوده ليشكر عباده المؤمنين، ايه الجند ده؟ الرعب. الرعب ربنا سبحانه وتعالى قذفه في قلوب الروم، الروم ولا المدبرين، كل القبائل العربيه جت تحت رجلين النبي خاضعه وبذلت الجزيه، الجزيه دي هي الاموال اللي توزعت على الصحابه عشان تعوضهم من الاشياء اللي تلفت في المدينه. ما هو ده الرب الشكور، هو ده الرب الشكور اللي بيمسك على اي عمل انت بتعمله وبتشوف ده في الدنيا قبل الاخره. هو يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم مش قال: من ترك شيئا لله ادله الله خيرا منه؟ هو كده، ما تقوليش دول انبياء وصحابه والنبي معاه، لا لا لا، والله وفي الدنيا ايضا. اب من ابائنا الكرام بيقول: انا كنت بعمل في روسيا وكنت دخلت مزاد كبير، المزاد ده يعني اول ما دخلت فيه شاب مصري داخل بقى في كامل قوته، شافته زوجة الراجل المنظم المزاد، اعجبت بيه. طبعا هما كلهم بسبب الزنا والفواحش ملأ بالامراض، فاول ما شافته قال لي: تعالى وانت بقى اللي ايه تقضي معايا الليلات. حاجه من الدنيا، تقضي معايا الليلات يا اما تطلع بره المسجد، وتطلع بره المسجد تخسر 3000 دولار. وكان لسه بيزيد حياته. فسبحان الله، سبحان الله، بيقول انا قلت لها لا، وقلت لها النبي بيقول: من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. انا خارج انت عملت في جوزها في ايه؟ قلت له: ده زوجتك بتقول لي كذا كذا. قال له: ايه المشكله؟ ده انت حتى مصر نضيف، يعني نضيف ما فيش فيك امراض، ايه المشكله؟ بتقضي معاها الليله وتنتهي المساله. قال: فطلقته وخرجت. قال: سبحان الله، والله وانا خارج بعد ما تركت هذا الامر لله، ربنا سبحانه وتعالى شكر لي هذا الصنيع، ان لقيت واحد زميلي بيتصل عليا بيقول لي: ده في مزاد تاني في الحته الفلانيه، تعالى وعايز نغسيه عليك. قال: فرحت، فربنا سبحانه وتعالى عوضني الخساره 3000 دولار، وكسبت فوقهم ضعفهم يعني 6000 دولار. شاب ثاني برضه كان بيعمل في هيئه ما وبيقول سبحان الله اول ما رحت وتعينت وقعدت فتره جالي واحد علشان اخلص له ورقه امضى بس حاطط في ظرف 5000 جنيه وقال لي بص ده ظرف 5000 جنيه وخلص الورقه قبل الناس وانا ايه اديك اللي انت عايزه وادي الارض ب 5000 جنيه قال نفسي تقول خد لا ما تاخدش خد ما تاخدش فقلت لا انا هطلب هذا الامر لله فسبحان الله تركت الامر لله وزعقت له وبهتلت وطلبت عبر المكتب وسبحان الله بعد دقيقتين ثلاثه فلقيت المدير بعت لي فدخلت على المدير فلقيت الراجل ده عنده فقلت بس ده هو قلب الدنيا عليا وزمانه قال بقى ان انا ملتشي والكلام ده فتبين له بعد ذلك ان هذا المدير كان بعت له الراجل ده علشان يشوف هو امين ولا وسبحان الله المدير قال له ال 5000 جنيه دول من الحلال ليك انت ليك انت نظير هذه الامانه اللي احنا بنشوفها منك شاب يقول انا عرض علي الزنا وكنت بين كفتي الفتاه وسبحان الله تذكرت قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا تركت وكنت بقول انا باجي المتعه في الزنا قال والله من بعدها ما وجدت هذه المتعه الا وانا اصلي سبحان الله ومن ترك شيئا لله ادانه الله خيرا منه ده من باب ان ربنا بيشكرك على هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وهاخد باب الحديثين دول عشان ما اقولش عليكم الحديث الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم علشان اوضح لك كيف يشكرك الله على صنيعك قال الله عز وجل وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل انت بتتقرب لربنا بالنوافل صيام تطوع نوافل قبل الصلاه او بعد الصلاه قيام ليل ضحى اي شيء ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل يا رب هتشكرني ازاي على هذه النوافل التي اتقرب بها اليه قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه هذه اول حاجه هذا اول شكر ان ربنا يحبك فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر ويده التي يبيس بها وقدره الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينك ولئن استعاذني لأعيذنك شوف ركعتين بالليل في قيام الليل ربنا سبحانه وتعالى تاني يوم يسخر كل هذه الجوانب في طاعته سبحانه وتعالى الناس اللي بتقول انا مش قادر احط البصر فهم ايه ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويحفظ لك جوارحك يعينك ويحفظ لك جوارحك ده كله بايه لان انت طلعت ربنا سبحانه وتعالى خطوه للامام خطوه للامام ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه قال الله عز وجل من تقرب الي شبرا الشكر بيكون ايه تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله هو ده شكر ربنا سبحانه وتعالى للناس يشكرهم في الدنيا بان يروا ثواب هذا العمل في الدنيا اما يوم القيامه فيجعل هذا العمل يتضاعف أضعاف كثيرة وبعد ذلك يشكرهم الله سبحانه وتعالى على هذه الأعمال بالجنة يا ترى أحبابي النهاردة احنا هنترك ايه لله علشان ربنا يشكر لنا هذا الصنيع الشاب اللي بيشتكي ان هو مدمن للعادة السرية اتركها لله وربنا سبحانه وتعالى يرزق المتعة الحقيقية في صلاتك وفي قراءتك للقرآن الأخت اللي مش قادرة تتحجب اتركي هذا الأمر لله وتحجبي لله الله سبحانه وتعالى يزيدك جمالا فوق جمالك تقول أصل الحجاب هي مش عارف هيعمل فيه إيه لا والله العظيم تقول أنا أصل الحجاب الناس مش هتشوفني ومش هتجوز لا والله ده ربنا سبحانه وتعالى يخلفك الزوج الصالح اللي يحفظك ويصونك ده معنى إننا أتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الشكور اكتفي إن شاء الله بهذا القدر و حاجة آخر حاجة أقولها أنا مؤمن إن رسالة إمام المسجد ما تكونش صلاة ويطلع بره أنا مؤمن إن إمام المسجد ده إمام للمسجد وخطيب جمعة وشيخ بيدي درس وراجل بيصنع معروف وراجل بيجتهد لخدمة الناس بكل الطرق واحنا النهارده باذن الله احنا كل مره اقول لكم عايزين النهارده باذن الله هنقوم بمجهود يسير معاكم طبعا انتوا عارفين ان الالتهاب اللي هو الفيروس الكبدي الوبائي والعياذ بالله منتشر وبدا ينتشر في مصر النظام بعض الاطباء بيقول لي مصر اصبحت ارض وباء بيئه وباء فاحنا ان شاء الله النهاردة معنا بعض اخواننا بعد ما ننتهي من الصلاة ان شاء الله هيعودوا معنا يعرفونا المرض ده بينتشر ازاي، الوقاية منه ازاي، نعمل ايه اذا اكتشفنا المرض ده. ده ان شاء الله كدور يسير للمسجد، ورسالة يسيرة للجميع علشان نحمي انفسنا من هذا المرض الخطير. بعد ان شاء الله ما نخلص الوتر باذن الله هيبدأ ان شاء الله ان اخواننا يقوموا يعرفونا هذا الامر، وهنوزع عليكم مطويات، متعلقة برضو بهذا المرض، اسبابه وسائله وازاي بينتقل والكلام ده كله والعلاج منه ازاي، والارقام اللي لو حد عنده اي مشكلة عايز يستفسر عن حاجة عايز يسأل عن حاجة يرجع لها ان شاء الله. ده كله هيوزع بعد الصلاة باذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.